أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه هي القراءة 47 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. نحن لا نزال في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب الجليل، وهو ربع المنجيات، وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع، وهو كتاب التوبة. تتحدث منذ القراءتين أو الثلاث قراءات السابقة عن شروط التوبة وأركانها وما يتعلق بها من أحكام، واليوم نبدأ بفصل عنوانه الإمام الغزالي الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلى آخر العمر. يعني ما هي الشروط التي إذا استوفاها التائب كانت توبته تامة صحيحة، وما هي الشروط التي ينبغي أن يبقى التائب عليها بقية حياته حتى يستمر تائبا طوال عمره ولا يرجع عن هذه التوبة. قال الإمام الغزالي رحمه الله: قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم أورثه العلم بكون المعاصي حائلا بينه وبين محبوبه. أما أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، فليس كل ندم يورث عزما وقصدا. قد يندم الإنسان على شيء فعله ثم لا يستطيع أن يقصد إصلاحه، ولا يستطيع أن يعزم على إصلاحه، ويبقى نادما إلى أن يذهب الله عنه هذا الشعور. وقد يقصد الإنسان إصلاح ما ندم عليه ثم يخفق في هذا المسعى ولا يستطيع أن يصلحه لأسباب ترجع إليه أو ترجع إلى من أخطأ في حقه وأراد إصلاح خطئه معه. قال: ندم يورث عزما وقصدا. يورث عزما وقصدا، سنأتي إلى هذا العزم وذاك القصد حالا، لكنه يقول الإمام الغزالي، يعني يقول: وذلك الندم أورثه، يعني سبب هذا الندم العلم بكون المعاصي حائلا بينه وبين محبوبه. المقصود بمحبوبه هنا هو رب العالمين، وهو جنته التي وعد بها عباده المتقين. فكأن المعصية، وهي تبعد العاصي عن رحمة الله ومغفرته وتباعد بينه وبين محبة الله تبارك وتعالى، تجعله يندم على فعلها أشد الندم، لأنها حالت بينه في النهاية وبين حب الله له وبين حبه لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الغزالي: ولكل واحد من العلم والندم والعزم دوام وتمام، ولتمامها علامة ولدوامها شرط، فلا بد من بيانها. العلم والندم والعزم سيبين طرق دوامها وتمامها، وأن الدوام له شروط وأن التمام له علامة. قال: أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة، وسوف يأتي. فإذا أجل أول فصل من هذه الفصول وهو الكلام في العلم، أجله إلى ما بعد. قال: وأما الندم فهو توجع القلب وشعوره، توجع القلب عند شعوره بفوات المحبوب. إذا فاته القرب من الله تعالى شعر بالأسى وشعر بالندم وشعر بالحزن وشعر بالتوجع، الذي يقول عنه ندم القلب أو تألم القلب، توجع القلب وتألمه عند الشعور بفوات المحبوب. ما هو المحبوب هنا؟ المحبوب هو الجنة التي وعد الله عباده، المحبوب هو القرب من الله سبحانه وتعالى، المحبوب أن يدخل في الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو المحبوب. فالمعصية تبعده عن ذلك كله، ولذلك يتوجع قلبه عند شعوره بفوات هذا. قال: وعلامة هذا الندم طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والفكر. فمن استشعر عقوبة، يضرب الأمثال، فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته طال عليه بكاؤه لمصيبته، وأي عزيز أعز عليه من نفسه، وأي عقوبة أشد من النار والعياذ بالله، وأي سبب أدل على نزول العقوبة من المعاصي، وأي مخبر أصدق من الله ورسوله. كأنه يقول إن الإنسان إذا استشعر ضررا نازلا بحبيب له أو بولد من أولاده فإنه يكتئب لذلك ويبتئس أشد الاكتئاب والابتئاس، وهذا كله لا يساوي شيئا إذا كانت العقوبة نازلة به، وإذا كانت نازلة به بسبب معصيته، وإذا كانت العقوبة هي دخول النار والعياذ بالله، لأن وعد الله تعالى ووعد رسوله لا يكذبان. ولذلك قال: وأي مخبر أصدق من الله ورسوله. وعلى طريقة الإمام أبي حامد الغزالي التي عرفناها من طول ممارستنا لهذا الكتاب الجليل، يضرب أمثالا بعد أمثال ليقرب المسائل للقارئ والمستمع، فيقول: ولو حدثه إنسان، أي حدث هذا الإنسان العاصي، ولو حدثه إنسان واحد يسمى طبيبا، يعني يعمل بالطب مش يسمى بالكذب، مش متطبب يعني طبيب حقيقي، لو حدثه إنسان واحد يسمى طبيبا أن ولده المريض لا يبرأ وأنه سيموت من هذه العلة التي هو فيها، طال في الحال حزنه لأنه سيفقد ابنه، طبقا لرواية هذا الطبيب الواحد الذي قال له هذا الكلام. ونحن نعلم أن كلام الأطباء قد يصح وقد لا يصح، وقد يحدث الله أمرا لم يكن في ذهن الطبيب فيبرأ المريض، وقد يموت السليم المعافى الذي ليس به علة، على ما يقول المثل: ماذا فعل مريضكم؟ قالوا: سليمنا مات. السليم الذي ليس به علة هو الذي سبق إليه الموت، والمريض لم يأتي أجله بعد. يقول الإمام الغزالي: فليس ولده الذي يبشر بموته، فليس ولده بأعز عليه من نفسه، ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار التي تؤدي إليها المعاصي وكثرة مخالفة أوامر الله وارتكاب منهياته، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض بأدل على الموت من دلالة المعاصي على سخط الله تعالى والتعرض بها للنار. يضرب هذا المثال ليقول إن الذنب الذي يورث الندم ويورث التوبة ذنب يقتضي أن يغفر للعبد وأن يدخل في رحمة الله، الذنب الذي لا يورث الندم والتوبة ذنب يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة. وما أخبرنا الله ورسوله به في شأن الذنوب والعقاب عليها والتوبة الواجبة منها حق كله أصدق ألف مرة من الكلام الذي يقوله طبيب في حالة مريض، أو من العقوبة التي تنزل بعزيز عليه أو قريب له. قال الإمام الغزالي: فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى، يعني أكثر رجاء من الله سبحانه وتعالى. فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع. وفي الخبر: جالس التوابين الذين يكثرون من التوبة يتوب إلى الله اليوم إلى الله في اليوم والمرة 100 مرة، جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة، يعني قلوبهم قريبة إلى حب الله تبارك وتعالى، أرق أفئدة. هذا كلام قال الإمام الغزالي في الخبر، وهو صحيح أنه خبر لأنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن علامته، من علامة الندم، أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتها، فيستبدل بالميل إليها كراهية منها وبالرغبة فيها نفرة عنها. هذا الكلام عن الندم يقتضي تعليقا بسيطا من جانبنا، كأنه يشعر المستمع والقارئ له بأن الندم حالة مستمرة دائمة تكاد تدمر شعور الإنسان بالحياة وما أحله الله فيها والطيبات وما أباحه الله منها. لكن الواقع أن هذا من نوع المبالغة ومن نوع الزيادة في إشعار السامع والقارئ بخطورة المعاصي. والمسلم ندمه هو التوبة، إذا تاب عن الذنب فقد ندم عليه ورجع عنه، وإذا صدقت توبته فلم يرجع فهذا خير، وهذا هو المأمول، وهذا هو الذي نتمنى أن يجعلنا الله من التائبين. وإذا لم تصدق التوبة فعاد إلى الذنب، إذا استغفر رب العالمين وجده غفورا رحيما. فعن ابن عباس أنه قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة 100 مرة. يعني إيه؟ يعني لا تخافوا من العودة إلى الذنوب ما دام الله يلهمكم أن تستغفروا منها، ما دام الله يلهمكم أن تستغفر وتتوب، لأن الاستغفار يقتضي التوبة. أما ما ذكره الإمام فيما ذكرناه الإمام الغزالي فيما ذكرناه في الفقرات السابقة فهو كما قلت زيادة في التحذير، زيادة في التخويف من المعاصي، زيادة في ترغيب العصاة في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والعودة إليه والتوبة عن الذنوب، لا سيما العصاة الذين مردت قلوبهم على المعصية، العصاة الذين كما قال هو في أماكن كثيرة استلذوا المعصية، الذين استأنسوا بالمعصية، هؤلاء يحتاجون إلى علاج قوي، إلى دواء ناجع. فالدواء الناجع الذي وصفه الإمام الغزالي هو استحضار الندم وكثرة الندم ووجع القلب وكثرة البكاء وغزارة الدمع، لأن هذا هو الذي يناسب المستمرين للمعاصي. أما الذي يناسب من وقعت منه المعصية على وجه الفلتة مرة أو فوقها دون أن يكون متعمدا إياها قاصدا اللجوء إليها مستحضرا معصية الله فيها لأنه لم يقصد ذلك وإنما وقع فيه دون تحد لإرادة الله تعالى ودون تعمد لمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه، فهذا يكفيه أن يستغفر ويكفيه أن يتوب توبة نصوحا من قلبه، والله تبارك وتعالى يرشده بذلك إلى طريق الصلاح. أقول هذا لئلا يتصور الذين يتابعون هذه القراءات أن حال العاصي معصية أو معصيتين في مرة أو مرتين ينبغي أن يستغرق فيها يستغرق بعدها عمره كله في الندم والبكاء واكتئاب القلب مما فعل. لا، ينبغي أن يتوب ويحسن التوبة ثم يقبل على الحياة ويبني في الأرض ويعمرها، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذا سيطرت علينا الكآبة بسبب الذنوب لن نعمر شيئا ولن نفعل شيئا، وسنظل نبكي بجوار الحائط طول الليل وطول النهار حتى نظن أن الله تبارك وتعالى قد غفر لنا، وكيف لنا أن نظن ذلك؟ إذن نستغفر الله ونتوب إليه ونندم الندم المطلوب وهو الندم على الذنب مباشرة، ثم نعود إلى حياتنا التي كلفنا بها من إتيان الطاعات وترك المعاصي، إتيان المأمورات وتجنب المنهيات، حتى ندخل في عباد الله الصالحين إن شاء الله. قال الغزالي رحمه الله: فإن قلت، هذه مناقشة اعتراض يريده على نفسه ويرد عليه، قال: فإن قلت، يعني أيها المعترض على كلامي، فإن قلت إن الذنوب هي أعمال مشتهات بالطبع، الإنسان يحب المسائل المنهي عنها لأنه المنهي عنه كل ممنوع مرغوب، فإن قلت فالذنوب هي أعمال مشتهات بالطبع فكيف يجد المرء مرارتها؟ فأقول، ده الإمام الغزالي بقى يقول ردا على هذا الاعتراض أو على هذا السؤال: إن من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه الذوق واستلذه، شرب العسل الذي فيه سم وهو يستلذ طعم العسل ولا يشعر بطعم السم، إن من تناول عسلا كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه أصابه الشلل، فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر منه نفسه أم لا تنفر؟ قال: فإن قلت لا، يعني قلت لا تنفر بعدما أصابه من المرض بسبب السم الذي في العسل، فإن قلت لا فهو جحد للضرورة والمشاهدة، بل ربما تنفر، أي نفس ذلك الرجل، بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه شم أبيض أيضا لشبهه به، هو هيتصور بعد كده أن كل عسل يقدم إليه فيه مثل هذا السم. قال: فوجدان التائب، وجدان التائب هنا يعني شعوره، فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون، وذلك لعلمه بأن كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمله في حياته ونفسه عمل السم. هذا التائب من الذنب الذي يدرك كم أخطأ بمخالفة أمر الله تعالى. قال: ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان، ولما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة. يقول الغزالي: لما عز مثل هذا الإيمان، يعني في الناس، عزت التوبة، لم تعد التوبة موجودة بالقدر الذي كانت موجودة فيه في القرون الأولى. فلا ترى، يعني في زمن الغزالي، وأنا دائما أنبه أنه في القرن الخامس الهجري، فلا ترى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصرا عليها، فمن لم يكن كذلك فقد استوفى شرط تمام الندم، ومن كان كذلك فهو بعيد عن استيفائه. قال: وينبغي أن يدوم الندم يعني التوبة إلى الموت، وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل، كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم. يعني لو قدم إليه عسل فيه سم فأضره، ثم قدم إليه ماء بارد وعلم أن فيه مثل السم الذي كان في العسل، سوف ينفر منه مهما كان عطشانا وراغبا في الماء البارد. قال: إذ لم يكن ضرره من العسل بل مما فيه، ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه، لم يكن الضرر من سبب الفعل، وإنما من حيث إن لم يكن الضرر ضرر التائب من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنا، بل من حيث إنه مخالفة لأمر الله تعالى، وذلك جار في جميع الذنوب. أي ذنب في الدنيا عندما تتوب منه أنت لا تتوب لأنك فعلت هذا الذنب نفسه، أنت تتوب لأن النفس فيه مخالفة، لأن الذنب فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فكلما استشعرت المخالفة لأمر الله في صغير الأمور وكبيرها فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه حتى ينقذك في مستقبل أيامك من مثل هذا الذنب. قال: وأما القصد الذي ينبعث من هذا الندم فهو إرادة التدارك. إرادة التدارك يعني إرادة إصلاح ما فات، أن أتدارك الأمر يعني أن أصلح ما فاتني منه، أن أدرك ما لم أستطع إدراكه في أول الأمر منه. قال: إرادة التدارك، وهي متعلقة بثلاثة ثلاثة أوقات، متعلقة بالوقت الحالي. قال: فله تعلق بالحال، أي الوقت الذي تكون فيه التوبة. أي متعلق الحال ده؟ أي المطلوب منه في الحال؟ قال: ترك كل محظور هو ملابس له، وأداء كل فرض هو متوجه عليه. الواجب في الحال أن يترك كل محظور هو متلبس به، كل محظور يفعله، وأن يبادر إلى أداء الفروض الواجبة عليه في الحال. هذا ما يتعلق بالوقت الذي كانت فيه التوبة. قال: له تعلق بالماضي، ما فعله في الماضي، وهو تدارك ما فرض. يعني إيه؟ يعني إذا كان في حقوق ناس يحاول أن يصلحها، إذا كان في إفساد بين الناس يحاول أن يصلح ما أفسده، إذا كان في غيبة ونميمة يحاول أن يصلح ذلك بذكر من اغتابه أو نم عليه بقول حسن يرفع درجته ورأي الناس فيه. قال: هذا ما يتعلق بالتدارك، بتدارك ما فرض. وله تعلق ثالث بالمستقبل، وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت. يعني إذا صحت التوبة تاب الإنسان ما يسمى بالتوبة النصوح التي لا يذنب بعدها إلا على وجه الفلتة والغفلة، وهذا إن شاء الله معفو عنه. قال الغزالي رحمه الله: ومن المتفق عليه في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم كما نعلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم، هذا حديث جليل عليه مدار أمور كثيرة في مسائل الذنوب والمعاصي والتوبة عنها والعودة منها وجواز هذه التوبة إلى آخر لحظة في العمر ومحوها الذنوب مهما كانت بالغة ما بلغت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل أعلم أهل الأرض في بلده، يعني سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، ذهب إلى هذا الراهب في صومعته أو مكانه الذي يعيش فيه، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ أنا قتلت 99 إنسان، هل ممكن أتوب؟ فقال له الراهب: لا توبة لك، تقتل 99 نفس بعدين جاي تتوب؟ لا توبة لك. فقتله، فجعله تمام 100، فقتله فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بعد ما قتل 100، فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال له: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. هذا غير الموقف، غير البيئة، غير المكان الذي وقعت فيه هذه الجرائم البشعة، قتل 100 إنسان. أول حاجة قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم دله على الطريق إلى التوبة. لم ييأسه كما فعل الراهب وقال له: لا توبة لك. هذا قال له: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، لأرض سماها، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. اللي سولت له أن يقتل 100 نفس معناها الناس اللي ساكنين فيها بيثيروا غرائز الوحشية فيه، بيدفعوه إلى ارتكاب الجرائم البشعة مثل قتل الإنسان. طيب فإنها أرض سوء، فانطلق، طلق الرجل بنصيحة هذا العالم حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، إذا انتصف الطريق الرجل مات. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة اللي بيدخلون الجنة أو يقودون إلى الجنة، وملائكة العذاب اللي بيدخلون أو يقودون إلى طريق النار والعياذ بالله. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه على الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، إنما قتل 100 نفس. فأتاهم ملك في صورة آدمي، أتاهم مش من عند نفسه طبعا، الملك لا يأتي بإذنه، إنما لا يأتي إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى الأرض السوء والأرض اللي فيها ناس طيبين يعبدون الله، قيسوا المسافة بين الأرضين وبين الجثمان حيث مات، فإلى أيتهما كان أدنى، أيتهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، أدنى إلى أرض الخير، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية صحيحة فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، أقرب منه إلى القرية الفاسدة بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية صحيحة ثالثة فأوحى الله إلى هذه، يعني إلى الأرض السيئة، أن تباعدي، وأوحى إلى هذه الأرض الطيبة أن تقربي، وقال قيسوا ما، قال الملك قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. هذا الحديث يدلنا على إيه؟ يدلنا على سعة رحمة الله تعالى، وعلى أن الكلام اللي علقنا عليه قبل قليل عن وجوب الندم واستمرار الندم ووجوب استمرار البكاء وما إلى ذلك، هذا كلام خاص بأقوام خاصين، وليس هذا هو الكلام العام لكل المؤمنين، إنما الكلام العام لكل المؤمنين هو هذا، هو الذي تدل عليه الآية الكريمة ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. هذه الرحمة تسع كل إنسان مؤمن ولو كان إيمانه قبل لحظات من موت، لأن الله يقبل التوبة ما لم تغرغر، يعني ما لم يكن قد أصبح في غير لحظة يحول فيها شيء بينه وبين الموت، نزل به الموت فعلا، هذا معنى تغرغر، يعني روح كما نقول في حلقي، هذا الروح طبعا هذا جاي من قول الله تعالى حتى إذا بلغت الحلقوم، فالمثل أو اللغة العادية والعامية فيها أن روحه في حلقه، نعم روحه في حلقه، يعني غرغرت روحه عندئذ لا تقبل التوب، أما قبل ذلك فهي مقبولة بغير شك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين آمنوا، من آمن ومن تاب في آخر لحظة من لحظاته كقاتل هؤلاء 100، الله تبارك وتعالى يقبل توبته ويدخله الجنة. طيب قال الغزالي، قال الغزالي رحمه الله فبهذا تعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال ذرة، فلا بد للتائب من تكثير الحسنات. نعم هذا كلام صحيح، لا بد للتائب من تكثير الحسنات، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه لا يعرف أي حسنة هي التي تثقل ميزانه أو تثقل ميزانه، وأي حسنة لا يكون لها ذلك الوزن الكبير في الميزان. قال هذا حكم القصد المتعلق بالماضي، فأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثيق ألا يعود إلى تلك الذنوب ولا أمثالها. ومثل ذلك كمثل الذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره، ونحن نرى هذا كثيرا، أنواع من الفاكهة أو الفاكهة كلها قد تضر إنسانا، أنواع من الخضروات أو الخضروات كلها قد تضر إنسانا بسبب المرض، ليس بأنها ضارة بطبيعتها، هي ليست ضارة بطبيعتها، خلقها الله نافعة، لكن بسبب علة تصيب الإنسان يصبح نوع أو أنواع من الفاكهة ضار، نوع أو أنواع من الخضر ضار، نوع أو أنواع من اللحوم والطيور ضار. طيب كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلا فيعزم عزما جزما، يعني عزما أكيدا عزما مؤكدا، أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه، قال فإن هذا العزم يتأكد في الحال، وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثانية الحال، بعد يومين ثلاثة كده ولسه مخفش لسه في النقاء، يقول بقى خلاص أنا بقيت كويس ما أخذ الفاكهية دي، يأخذ الفاكهية فيتعب تاني، ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول مرة إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال. بقى العزلة والصمت وقلة الأكل والنوم، هذا كلام محل نظر. إنما الكلام الصحيح لا يتم ذلك إلا بإلزام نفسه هذه التوبة وإحراز القوت الحلال، لأن إحراز القوت الحلال هو الطريق إلى تجنب الحرام في أشياء كثيرة جدا، وهذا مشاهد معروف. قال: فإن كان له مال موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب منها قدر الكفاية فليقتصر عليه، يعني ليقتصر على المال الموروث الحلال أو على الحرفة التي يكتسب منها قدر الكفاية، لأن هو يقول الغزالي: لأن رأس المعاصي أكل الحرام، فكيف يكون تائبا مع الإصرار عليه؟ ولا يكتفي بالحلال وترك الشبهات، لا يكتفي بالحلال وترك الشبهات من لا يقدر على ترك الشهوات. الشهوة هي التي تقود إلى الحرام والشبهة، لا يستطيع أن يتخلص من الحرام والشبهة من تغلبه شهواته ومن تقوده رغباته الداخلية، هذا لا يتخلص من الحرام، إنما يتخلص من الحرام من لا يغلبه شهوة، من لا تغلبه شهوة ولا يقوده طلب شيء محرم عليه، وإنما يتوقف عندما أباحه الله تبارك وتعالى له. ثم قال: وتحقيق هذا، قال الإمام الغزالي: وتحقيق هذا، يعني هذه التوبة، أن ثمرة مجرد الترك أي ترك الذنوب أن ينقطع عنه عقاب ما تركه، وثمرة الندم تكفير ما سبق، فترك السرقة لا يكفر السرقة بل الندم عليها يكفرها، ولا يتصور الندم إلا لكونها معصية، وذلك يعم جميع المعاصي. قال: هذا كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء. فنقول: التوبة عن بعض الذنوب لا تخلو، إما أن تكون عن الكبائر دون الصغائر، أو عن الصغائر دون الكبائر، أو عن كبيرات دون كبير. وبدأ يفصل في أنواع التوبة التي تكون عن صغائر دون كبائر، أو تكون عن كبائر دون صغائر، أو تكون عن كبيرة دون كبير. قال: أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فأمر ممكن، لأن كل إنسان يعلم أن الكبائر أعظم عند الله تبارك وتعالى وأجلب لسخط الله ومقته، والصغائر أقرب إلى تطرق العفو إليها، فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم اللي هو الكبائر ويتندم عليه، كالذي يجني على أهل الملك. دائما الأمثلة مع الإمام الغزالي هي اللي بتوضح المساء. كالذي يجني على أهل الملك وحرمه، يجني على زوجة الملك بنت الملك وحرمه ما يحميه الملك بسلطانه، ويجني على دابته فيكون خائفا من الجناية على الأهل، مستحقرا للجناية على الدابة. يعني الدابة حصان، هيجيب حصان غيره الملك، عنده 100 جمل، هيجيب 100 جمل، ما يجرش حاجة، لكن إذا اعتدى على ابنته أو على زوجته أو على حريمه أسرته التي يحميها، فإن هذا يستبعد أن يغفره الملك له. قال: وهذا ممكن وجوده في الشرع، فقد كثر التائبون في الأعصار الخالية ولم يكن أحد منهم معصوما فلا تستدعي التوبة العصمة. أنا أرجو أن نقف لحظة عند هذه العبارة، لأنها تؤكد ما علقنا به على مسألة استمرار الندم والبكاء والعزلة وما إلى ذلك. قال: كثر التائبون في الأعصار الخالية، الأعصار الأولى، القرون الأربعة الأولى الصالحة من الإسلام، ولم يكن أحد من هؤلاء التائبين معصوما، كان يتوب ويخطئ، يتوب ويرتكب ذنب على وجه الفلتة. فلا تستدعي التوبة العصمة، إياك أن يقع في بالك أنك لكي تصح توبتك تكون معصوما من جميع المعاصي، لن تجد هذه العصمة ولن تصل إليها، لأن أحدا قبلنا لم يصل إليها. قال: النوع الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، وهذا أيضا ممكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ من بعض عند الله تبارك وتعالى، كالذي يتوب عن القتل والنهب والظلم ومظالم العباد لعلمه أن ديوان العباد لا يترك. ديوان العباد يعني السجل الذي فيه الاعتداءات على عباد الله، هذا لا يترك، هذا لا يغفره الله لك إلا أن يغفره صاحبه، لعلمه أن ديوان العباد لا يترك، وما بينه وبين الله يتسارع إليه العفو. الله تبارك وتعالى غني عن عذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذا لا يفعل الله بعذابنا شيئا، لكن حقوق الناس لابد أن تؤدى إليهم أو تحاسب عليها يوم القيامة. طيب، قال: فهذا أيضا ممكن كما في تفاوت الكبائر والصغائر، لأن الكبائر أيضا متفاوتة، الكبائر ليست شيئا واحدا أيها الإخوة والأخوات، الكبائر متفاوتة، فيها كبيرة عظيمة وفيها كبيرة أقل وفيها كبيرة أقل، وكذلك الصغائر متفاوتة، فيها اللمسة وفيها النظرة وفيها الاشتهاء وفيها إلى آخره. فالذنوب دركات ليست درجات، الحسنات والنعم درجات، أما الذنوب دركات بعضها أسوأ من بعض. طيب سواء كانت هذه الذنوب من الكبائر أم كانت من الصغائر، لأن الكبائر أيضا متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبيها. مرتكب الكبيرة هو نفسه يعلم أن هذه كبيرة صعبة، وأن تلك كبيرة أقل منها، وأن الثالثة كبيرة أدنى من الاثنتين، ويعلم أن الصغيرة فيها درجات، فيها دركات، كما أن في الكبيرة درجات. قال: وكذلك قد يتوب عن بعض الكبائر التي لا تتعلق بالعباد، كما يتوب عن شرب الخمر دون الزنا، إذ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرور، وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصي وهو لا يدري، فبحسب ترجح شرب الخمر عنده ينبعث منه خوف يوجب تركا له في المستقبل وندما على ما كان منه في الماضي. فهذا إيه بقى؟ هذا الرجل اعتقد أن شرب الخمر هو أكبر كبيرة يرتكبها. ليه؟ لأنه إذا زال عقله استطاع الشيطان أن يقنعه بارتكاب أي كبيرة شاء، وعندئذ يكون المشكل مش في ارتكابه الكبائر الأخرى، المشكل في ارتكابه الأولى شرب الخمر. وهناك قصة طريفة كان يعلمها لنا شيوخنا في شبابنا، قصة الشاب الذي استولى عليه شيطان في صورة إنسان وقال له: أمامك ثلاثة أشياء، أمامك ثلاثة أشياء. قال: نعم. قال: إما أن تزني بهذه الفتاة الجميلة، وإما أن تقتل هذا الرجل الطيب الصالح الذي أنا معتقده لكي أقتله، وإما أن تشرب كأس الخمر هذا. فقال له: أنا لا أقتل، لا أزني، وربنا حرم الزنا، وأنا لا أقتل نفسا حرم الله قتلها، أهون شيء أشرب كأس الخمر. كان مشايخنا يقولون: فشرب الخمر فلعب الشيطان برأسه فزنى بالمرأة وقتل الرجل. يضربون هذا المثل لنا ونحن في شبابنا كي نتعظ ونفهم ونحذر، وقد أدى هذا النوع من أنواع التربية فعله في آلاف الناس، ربما ملايينهم، لكن الذين عرفناهم من جيلنا ممن شاركونا التعلم على مشايخنا وعلمائنا، كنا بعد أن ننتهي من مثل هذه الدروس نتناقش في مدى صحة هذا. فيقول بعضنا: نعم هذا يرعب، ويقول بعضنا: لا هذا محتاج تفكير، ويقول بعضنا: لا هذا دليل على صحة الكلام، ويقول بعضنا: الرجل قال لنا حكاية لكن ما قالناش دليلها إيه وجابها منين. ثم يعاد الدرس بطريقة أخرى، ثم يعاد التنبيه بطريقة مغايرة، ثم يعاد التحذير بطريقة رابعة وخامسة وسادسة، فتنشأ على وجل من المعاصي. وإذا ارتكبت المعصية تكون مدركا أنك تعصي، وإذا انتهيت من المعصية كان أول ما تفعله استغفار الله تبارك وتعالى والتوبة إليه. طيب كيف يكون هذا؟ يكون هذا لأنه وقر في قلبك، في قلبك أن المعاصي مهلكة، كبائرها وصغائرها، لكن لكل دركة من دركاتها أو دركة من دركاتها قدر عند الله تبارك وتعالى. قال: الثالث، كان الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، الأول أن يتوب عن الكبائر دون الصغائر، الثاني أن يتوب عن بعض الكبائر دون بعض، وضرب مثل بالخمر والزنا، الثالث أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنه كبيرة، يعلم متأسف الثالث أن يتوب عن صغيرة أو صغائر وهو مصر على كبيرة يعلم أنها كبيرة. وضرب له مثلا قال: كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى المحرم أو ما يجري مجراه وهو مصر على شرب الخمر. ما أنت جايب المصيبة الأكبر وسايب الحاجات التانية وتقول ما دي كبائر ودي كمان كبائر بس أنا عايز دي، لا هذا لا يصلح. وهو أيضا ممكن، ووجه إمكانه أنه ما من مؤمن إلا وهو خائف من معاصي، خائف من ارتكاب المعاصي، خائف من المعاصي التي ارتكبها، ونادم على فعله إياها ندما إما ضعيفا وإما قويا. بعض الناس يندم ندم ضعيف يجري بسرعة، وبعض الناس يندم ندم قوي يستغفر له منه ما قدر الله أن يستغفره، ولكن تكون لذة نفسه في تلك المعصية أقوى من ألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف، مثل إيه؟ مثل الجهل والغفلة، وأسباب توجب قوة الشهوة، فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليئا بتحريك العزم. مليئا هنا يعني قادرا، يعني متمكنا من تحريك العزم. هو ندمان بس اللذة حلوة، هو ندمان بس المعصية جميلة، هو ندمان بس المخالفة ما فيهاش حاجة، فندمه لا يكفيه ليحرك عزمه على التوبة وليحرك رجوعه إلى الصواب. قال: وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر فلا يقدر على الصبر عنها. يعني إيه؟ يعني رجل مدمن مش قادر أبدا يبطل الخمر، فلا يقدر على الصبر عنها، وتكون له ضراوة ما بالغيبة وسلب الناس والنظر إلى غير المحرم، وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوي. خوفه من الله سبحانه وتعالى يقمع شهوته في الغيبة، وشهوته في الكلام عن الناس، وشهوته في النظر إلى غير المحرم، وشهوته في النظر إلى المحرم. وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة في هذه الأشياء دون الشهوة القوية في شرب الخمر، فيوجب غلبة جند الخوف انبعاث العزم للترك. بل يقول هذا الفاسق في نفسه: إن قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلا ينبغي أن أخلع العذار، يعني الحياء، برقع الحياء والخجل، وأرخي العنان بالكلية، بل أجاهده في بعض المعاصي، فعساني أغلبه فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوبي. هذا تصوير عجيب، تصوير عجيب، زي ما قلنا كثيرا في أثناء قراءاتنا للإحياء، من الإمام الغزالي، من كبار العالمين بأسرار النفس الإنسانية، الدارسين لها، المتحدثين والكاتبين فيها. فيقول هنا: إن النفس تحدث هذا العاصي المصر على ذنب كبير واحد كشرب الخمر بأن هذا الشيطان المجرم قد قهرني في شرب الخمر وأنا غير قادر على الكف عنه، ولكنني قهرته في ترك الغيبة وترك النميمة وترك ذكر الناس بالباطل وترك أكل أموال الناس بغير حق، فكما قهرني في شرب الخمر أنا قهرته في هذه المعاصي التي بعضها كبائر وبعضها صغائر، ولعل قهري له في هذه المعاصي المتعددة يكون كفارة لقهره لي في شرب الخمر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يزال يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، معنى هذا أنه لا يزال يطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنه يحاول استعمال ميزان يزن به معصيته وطاعته، فيقول: طاعتي في كذا وكذا وكذا تساوي معصيتي في كذا، غلبني الشيطان فأتيت المعصية وأنا غلبته فأتيت الطاعة. وهذا تصوير حقيقي لما يقع في نفوس كثير من الناس. قال: ولو الإمام الغزالي، وهذا التعبير جميل، ولو لم يتصور هذا، يعني لو لم يتصور وقوع الإنسان في مثل هذا الموقف، لما تصور من الفاسق أن يصلي ويصوم، ولا قيل له: إن صلاتك، إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح، وإن كانت لله فاترك الفسق، فإن أمر الله فيه واحد، فلا يتصور أن تقصد بصلاتك التقرب إلى الله ما لم تتقرب بترك الفسق. وهذا، قال الغزالي، وهذا محال. بل يقول العاصي: لله علي أمران ولي على المخالفة فيهما عقوبتان، وأنا مليء في أحدهما بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخرة، فأنا أقهره فيما أقدر عليه وأرجو بمجاهدتي فيه أن يكفر عني بعض ما عجزت عنه لفرط شهوتي. فكيف لا يتصور هذا وهو حال كل مسلم، حال كل مسلم أن يكون عنده بعض المعاصي وبعض الطاعات؟ قال: نعم، إذ لا مسلمة إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته، لا مسلمة إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته، ولا سبب له إلا هذا. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة، ونلقاكم في القراءة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، ونصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.